の I'm never mad. الله يزيدك يا محمد. الله يفتح عليك. منتك لبن يا حماد. سيدنا. عليك يا مولانا. الله الله الله الله. صوت من الجنة. نفتح عليك الصفية. هذا جد والله. الله يفتح عليك. Oh! يا سلام كده مولانا سبحان الله الله محمد الله مليون دولار. تطلع من هنا تسأل عليك. الله الله الله, الله. الله الله بسم الله وعلى الله